سائل يقول: هل لو سرق الإنسان شيئا وهو صغير وحاسب عليه؟ الصغير غير مكلف، والصغير غير مكلفة، يعني والمراد بالصغير الذي لم يبلغ التكليف بعلامات أو دلالات البلوغ من تمام 15 عاما أو الاحتلام أو نبات الشعر الخشن، هذا في حق الجنسين الرجال والنساء، أو الحيض والحبل في حق المرأة ما دام دون هذا السن، أو هي دون هذا السن، أو دون هذا لم تصل أو لم تبلغ هذه العلامة واحدة من هذه العلامات، فهو غير مكلف وهي غير مكلفة. لكن يجب تأديب الصغير والصغيرة على الآداب الشرعية، هذا هو الواجب. فلو سرقه صغير فإن كان هناك ذنب فهو على وليه الذي لم يؤدبه ولم يربي التربية الصحيحة، فإذا كان ولي فرط في تربيته أو فرط في تربيتها فوقع في مثل هذه الأعمال فالإثم على وليه. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. وجاءت الأخبار في هذا الباب في تربية الأولاد وأمرهم بالصلاة، فما كان من تفريط وتضييع ترتب عليه اعتداء على الناس وسرقة أموالهم نحو ذلك فالإثم على وليه المسؤول عنه، وعليه أن يربي وأن يؤدب أولاده. فإن كان شيء وقع فلا شيء عليه من جهة الإثم، وقلم التكليف مرفوع لما ثبت في الأخبار الصحيحة من حديث عائشة عند الخمسة أنه عليه الصلاة والسلام قد رفع القلم عن 3، وذكر قال الصبي حتى يبلغ. وكذلك في حديث علي رواه 3 بإسناد لا بأس به، وجاء في البخاري معلقا إشارة إلى هذا الخبر أيضا في قصة بين عمر وعلي رضي الله عنه. واتفق العلماء على هذا المعنى، وهذا محل إجماع، وأنه غير مخاطب خطاب تكليف، إنما خطاب الوضع وهما وجب بالأسباب والشروط ونحوها من خطابات الوضع، هذا يكون للمكلف وغير المكلف. فإذا كبر بعد ذلك وكان عليه حقوق من سرقة أموال أو نحو ذلك، فجمهور العلماء على وجوب ردها إلى أصحابها على تفصيل مذكور في هذا، إذا كانت موجودة بأعيانها وكان يعرف أصحابها أو يعرف ورثتهم إن كان أصحابها ماتوا، فالأصل هو وجوب الرد لأهلها على وجه لا يكون فيه يعني بيان أو فيه فضيحة له نحو ذلك، بل على وجه يكون فيه ستر له، يكون فيه ستر له، ولا يلزمه أن يخبرهم بأن يقول أنا فعلت كذا، لا، بل يستر نفسه ويجتهد في إيصال الأموال إلى أهلها. نعم، هذا إن تيسر، وإن يئس منهم ومن من يرثهم إن كانوا أمواتا ولم يتوصل إليهم، في هذه الحالة يتصدق بهذا المال بالنية عنهم مع أن حقهم باقي. فلو فرض أنه عثر عليهم بعد ذلك فيخيرهم بين إمضاء الصدقة أو بين ضمان هذا المال.